يقول الأخ: هل الأفضل بناء عدة مساجد في السعودية أو مسجد واحد في بلد بعيد؟ هذه مسألة ذكرها السلف، وهي: هل الأفضل في القربات التعدد أم الأنفع؟ مثلا هل الأفضل في الأضحية أن تضحي بشاتين أو ثلاث أو سبع، أو تذبح بقرة واحدة لأن الناس يأكلون لحم البقر؟ يعني لو كنت في بلد يأكلون لحم البقر ويحبون أكثر من لحم الغنم، فهل الأفضل مثلا أن تذبح سبع لأن فيها تعداد للقربات، أو الأفضل أن تذبح بقرة واحدة لأنها أنفع للناس؟ هل الأفضل أن تبني عدة مساجد ليكثر العدد، أو تبني مسجدا في مكان الناس تحتاج إليه؟ والسلف اختلفوا في هذا، لكن الصواب أنه ينظر في الأنفع فيقدم الأنفع على غيره. فإذا كان الأنفع للمسلمين أن تبني مسجدا واحدا في مكان ما، فإنك تبني هذا المسجد، ولو كنت تستطيع أن تبني بقيمة هذا المسجد سبعة مساجد في أماكن لا يحتاجون فيها إلى المسجد. ومن ذلك مثلا أيضا، لو أنك تستطيع أن تبني مسجدين في أماكن أهل البدعة يأخذها ويأمها أهل البدع ويدرسون فيها ما يدرسون من البدع، أو تبني مسجدا واحدا عند أهل السنة يأخذها أهل السنة ويصلون فيها ويدرسون فيها التوحيد ويعلمون فيها العقيدة ويعلمون فيها الحديث، نقول الأفضل تبني عند أهل السنة، وهكذا، لأنه أنفع. الصدقة مثلا، لو عندك 100 ريال إذا وزعت على 100 شخص لا ينتفعون بها، وإذا أعطيتها لواحد انتفع بها نفعا ظاهرا، الأفضل أن تعطيها لواحد، وهكذا.